لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في فصل ولا تجزي أن تدفع إلى هاشمين إلى آخره. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وغفر له ولكم، ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم. طيب، ضع عند الهاشمي واحد، لكنها واحد بارزة، لأن الثاني سيأتي بعد مسافة، فواحد داخل مربع أو داخل مثلث، مهم تكون متميزة عن غيرها. لا تدفع إلى الهاشمي، من هو؟ من ينسب إلى هاشم. تفضل. بأن يكون من سلالته، من سلالة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدخل فيهم آل عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وآل علي ابن أبي طالب، وآل جعفر أيضا أخوه، وآل عقيل ابن أبي طالب، وآل الحارث ابن عبد المطلب. نعم. وآل أبي لهب. نعم. كل هؤلاء من بني هاشم. نعم. لقوله عليه السلام: نعم. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أخرجه. نعم. مسلم. نعم. لكن هؤلاء اللي هم بنو هاشم تجزئ إليهم في صور، ما هي؟ تفضل. لكن تجزئ إليه إن كان غازيا. نعم. أو غارما لإصلاح ذات البين، هذا الثاني، أو مؤلفة، هذا الثالث. إذا رقموها هذه واحد اثنين ثلاثة، بس بترقيم يختلف عن الأول عشان نميز إنه الاثنين تبع إيش وثلاثة لفين. طيب تفضل. هذه يسموها وسائل تعليمية يعني. تفضل. ولا إلى مطلبي. ها. لا هاشمي فهمنا، والثاني قال ولا إلى مطلبي. ولا مطلبي. طيب، وهذا خلاف المذهب، يعني المذهب هذه من المسائل التي خالف فيها المصنف مذهب الإمام أحمد، المعتمد في مذهب الإمام أحمد. المعتمد في مذهب الإمام أحمد أنها لا تدفع إلى بني هاشم ومواليهم فقط. أما بنو المطلب ومواليهم فإنها تدفع إليه، لا يدخلون في المنع. فهمت علي؟ لأن لا تنبغي لآل محمد. من هم آل محمد؟ بنو هاشم. مواليهم يدخلون، لأن موالي القوم منهم. طيب، بنو المطلب لا، ما يدخلون في هذا. فهمت عليه؟ في هذا الباب ما يدخلون. إذن أكمل الآن وبعدين نشير إلى الخلاف. قال ولا مطلبي، إيه؟ لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. طبعا مطلبي اللي هو المطلب، من هو المطلب؟ المطلب هو أخو هاشم. ها؟ المطلب أخو هاشم، وعبد المطلب سمي عبد المطلب نسبة إلى من؟ إلى هذا المطلب، لأنه لما المطلب اللي هو أخو هاشم ذهب إلى المدينة وأتى بشيبة اللي هو سمي بعد ذلك عبد المطلب، أتى به من المدينة من أخواله هناك، ورجع به إلى مكة، وكان شاب صغير ما عرف أهل مكة، فظنوه عبد للمطلب، فقيل له عبد المطلب. طيب أكمل يا شيخ. لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس اختاره القاضي وأصحابه، وصححه ابن المنجى، وجزم به في الوجيز وغيره. والأصح هذا هو المذهب، عند قولي والأصح اكتب وهو المذهب، يعني معتمد في المذهب. تجزئ إليهم، اختاره الخرقي والشيخان. من هم الشيخان؟ الشيخان يطلقان على أبي بكر وعمر، ويطلقان على البخاري ومسلم، ويطلقان في كل مذهب بحسب اصطلاحهم. فعند الحنابلة الشيخان هما الموفق والمجد بن تيمية مشتقي الدين، المجد الجد عبد السلام. نعم. وغيره. طيب، الخرقي وغيرهم يسير. تفضل. لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم. نعم. ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم. الآن أسمع، أبناء عبد مناف أربعة: هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قرابته، والمطلب ونوفل وعبد الشمس إخوانه الأربعة هؤلاء. فاللي يمنعون من الزكاة هم بنو هاشم. تفضل يا شيخ. ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه عليه السلام بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. نعم. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. نعم، يعني معناه إيه؟ نعم، معناه أنه بني المطلب لا يدخلون، هذا هو معناه في الزكاة لا يدخلون، وإن دخلوا معهم في مسألة النصرة في الخمس. أكمل يا شيخ. ولا إلى مواليهما. مواليهما هذا يعود إلى مين؟ إلى بني هاشم والمطلب. طيب هل هذه العبارة صحيحة على إطلاقها ولا خطأ على إطلاقها ولا فيها تفصيل؟ مواليهما بالنسبة لموالي بني هاشم صحيحة، وبالنسبة لموالي بني المطلب لا، ليست صحيحة. طيب يصير في ولا مواليهما. نعم أكمل لقوله. لقوله عليه السلام: وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم. لكن على الأصح اكتب عندها وهو المذهب. نعم. تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم. كإليهم يعني كإلى بني المطلب. إذن المذهب اكتب الآن خلاصة المذهب، صار المذهب نعم تحرم على بني هاشم ومواليهم فقط، تحرم على بني هاشم ومواليهم فقط. تفضل. ولكل أخذ صدقة التطوع. ولكل يعني كل من منعناه من الزكاة الواجبة، يعني من أخذ الزكاة الواجبة، له أن يأخذ صدقة التطوع واحد، ووصية اثنين. لو أنه ميت أوصى قبل موته بمال لبني هاشم أو لمواليهم يجوز ذلك، أو نذر لفقراء ثلاثة، واحد نذر أن يتصدق على الفقراء، هل يعطي بني هاشم؟ يعطيه. إذا ما منعوا من الزكاة نعم، لكن لا يمنعون من التطوع والوصية والنذر، نذر لفقراء طبعا إذا كانوا فقراء. ثم قال لا كفارة. أما الكفارات لا، الإطعام بسبب كفارة لا يأخذها بنو هاشم ومواليهم. لماذا؟ لأنها تشبه الزكاة. أكمل يا شيخ. ولا إلى فقيرة تحت. أنا نسينا الترقيم، إحنا الأول من هو قلنا؟ بنو هاشم، والثاني يصير مواليهما طبعا على التفصيل، مواليهما والصحيح مواليهم فقط لبني هاشم، والثالث ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، امرأة فقيرة متزوجة غني والغني هذا ينفق، إذا لا يجوز أن تعطى من الزكاة. أكمل يا شيخ. ولا إلى فقير ينفق ينفق عليه ولا لا؟ بلى. لا لا ينفق، الكلام لسه ما انتهى، سيأتي الفاعل. نعم كمل. نعم أكمل. الرابع هذه سير. ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه، واضح لاستغنائه بذلك، هذا الرابع. الخامس ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الابن وولد البنت، يعني ذريته مش بالذكور حتى من الإناث. ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا، نعم من قبل الأب أو من قبل الأم. هؤلاء ستة، كم قلنا يعني لأصله كم الرقم صار ستة؟ طيب ثم قال إلا أن يكونوا، يعني هؤلاء الذين يمنعون من الزكاة يأخذونها بأوجه أخرى، قال إلا أن يكونوا عمالا من العاملين عليها واحد، أو مؤلفين اثنين، أو غزاة ثلاثة، أو غارمين لذات بين أربعة. ولا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، هذا السابع، هذا السابع من تلزمه نفقته لا يعطيه من الزكاة، كالذي يعطي زوجته أو يعطي أولاده والنفقة عليه، هذا يعطي نفسه. طيب لكن حتى هذا يجوز أن يعطى ما لم يكن عاملا واحد، أو غازيا اثنين، يعني يمكن يعطي ابنه الغازي في سبيل الله ممكن، أو عامل، أو مؤلفا ثلاثة، أو مكاتبا أربعة، أو ابن سبيل خمسة، أو غارما لإصلاح ذات بين ستة. طيب انتهى الكلام، الآن سيشرع في كلام جديد. ويجزئ، اقرأ. ويجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. قف، هذه صورة، ضع رقم واحد. إيش يعني؟ شخص أخذ طفل من الملجأ وتبرع بالنفقة عليه، هل يجوز أن يعطيه من الزكاة ولا ما يعطيه؟ يعطيه، لأنه ليس ابن له، له من فروعه ولا تلزمه نفقته، فهمتم؟ وإنما هو متبرع بالنفقة عليه. قال ويجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. هذه صورة. الصورة الثانية تفضل. أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب. أيوة. بنحو غيبة أو امتناع. نعم. كذلك احنا قلنا ما تعطى المرأة المزوجة بغني ينفق عليها. طيب ما رأيك هذه مرأة مزوجة، امرأة مزوجة بغني ينفق، لكن هذا الغني المنفق مسافر، فهي لا تجد من ينفق عليها، أو امتنع غضب وامتنع وصار ما ينفق عليها، نعطيها، فهمت؟ نعطيها لهذا العارض أو قريب، لأنه هذا الكلام استثناء من إيش يا مشايخ؟ من رقم كم اللي مضى؟ طلعوا لي من رقم كم حتى نشوف فهمتوا ولا لا؟ من رقم 3 اللي هي فقيرة تحت غني، وأيضا ورقم 4 ولا إلى فقير ينفق عليه أو ينفق عليه من وجبت عليه نفقته. لكن هؤلاء لو امتنعت الزوج عن النفقة فنعطي المرأة، أو امتنع قريب هذا الفقير اللي ينفق عليه نعطيه. طيب أكمل يا شيخ. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب. طيب ولا تجزئ إلى عبد، هذا رقم كم من الترقيم الأصلي؟ 8. هذا الثاني، العبد ما نعطيه. ليش ما نعطيه؟ لأنه ملك لسيده ونفقته تجب على سيده، لكن يجوز أن نعطي العبد لكونه عامل أو كونه مكاتب. أكمل إن شاء الله. ولا إلى زوج، هذا التاسع. أيوة أكمل. فلا يجزئها دفع زكاتها إليه. لما يقول ولا إلى زوج، يعني مقصود أنه الزوجة لا تدفع للزوج، فهمتوا؟ الزوجة لا تدفع للزوج. طيب جارهم، الجار لو دفع للزوج ما يعتبر زوج في حقه، مقصود هنا في زوج يعني في حق الدافع معناه الزوجة، فالزوجة لا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. طيب السبب ما هو؟ الزوجة عندما تدفع للزوج والزوج نفقته والزوجة نفقتها عليه هو، فيقول لا. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد بالجواز، وقيل إنه هذا قول قديم رجع عنه الإمام أحمد. طيب أكمل يا شيخ. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عامودي النسب. أكتب عندها ممن لا يرثهم بفرض ولا تعصيب. ممن لا يرثهم بفرض ولا تعصيب ولو كانوا وارثين. ليش؟ لأنه لو كان يرثهم بفرض أو تعصيب وفقراء وهو غني يعطيهم من الزكاة أم تجب عليه النفقة؟ تجب عليه النفقة. طيب أكمل يا شيخ. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه. نعم. لعدم جزمه بنية الزكاة. يعني أعطاها لمن يظنه غير أهل، هذا تلاعب. يعطيها رجل هو يعتقد أنه غني، طيب كيف تعطي شخص غني غير أهل؟ فهمت المسألة؟ أكمل. فلا تجزئه لأنه أصل لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها. طيب الثاني وبالعكس، بأن دفعها لغير أهلها يظن أنه أهل، ظانا أنه أهلها لم تجزئه. ليش؟ لأنه لا يخفى حاله غالبا. فهمت المسألة؟ إذا أعطاها شخص يظنه غير مؤهل ما تصح، ولو أعطاها شخص يظنه أهل فظهر أنه ليس بأهل المصنف يقول إيش؟ لا تصح أيضا، إلا في صورة واحدة، يقول لأنه لا يخفى حاله غالبا. نعم. قال وكدين الآدمي إلا إيه؟ أكمل. إلا صورة واحدة، إلا إذا دفعها لغني ظنه فقير فتجزئه. لماذا؟ يقول لأن الغنى والفقر يخفى، لأن الغنى والفقر يخفى عن الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ يا شيخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب هذا واضح. بعد كذا وصدقة التطوع مستحبة. نعم. حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. نعم. وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل، كالعشر والحرمين أفضل. لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. إيه؟ الحديث متفق عليه. نعم. وفي أوقات الحاجات أفضل. إيه؟ ترقم هذه المسائل يصير في رمضان واحد كالعشر، العشر ذي الحجة يعني اثنين، الحرمين ثلاثة، أوقات الحاجات أربعة، وكذا على كل ذي رحم خمسة، لا سيما مع العداوة طبعا يعطيه من الزكاة هذا طيب، أو من صدقة التطوع الآن، عفوا الآن كلام في التطوع، نعم، أو زكاة إذا كان مستحقا جيد. طيب وجار ستة، أكمل يا شيخ. لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لقوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. نعم، الفاضل عن كفايته يعني إنسان راتبه 5000 تكفي 4000، فتسن أن يتصدق بالفاضل بالألف الزائدة. أكمل يا شيخ، أكمل لك، انتهينا خلاص. يأذن شيخ؟ طيب خلاص قف، وصل المؤذن. قال رحمه الله تعالى ويأثم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله. رقم هذه الصور، يأثم إذا تصدق، سبحان الله، صدق يأثم عليها، نعم، يأثم إذا تصدق بما ينقصها، واحد يعني ينقص مؤنة تلزمه، واضح هذا، يروح يتصدق بالمال ويضيق على أولاده أو يضيق على نفسه، عفوا يضيق على نفسه، وكذا لو أضر بنفسه بمؤنة تلزمه لنفسه أو لغيره، يعني إذا تصدق بما ينقصها ينقص المؤنة التي تلزمه لأولاده أو لنفسه، وكذا لو أضر بنفسه هذا الثاني، أو غريمه ثلاثة، غريمه يعني صاحب الدين فهو يتصدق ولا يسدد ديونه يأثم بذلك، أو كفيله يعني شخص كفله فلما جاءه المال بدل ما يسدد الدين ويفك الكفيل من الورطة اللي هو فيها يروح يتصدق، لقوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أكمل يا شيخ. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية. طيب عند وله عائلة ضعوا رقم واحد لأنها صورتان، إذا أراد التصدق بماله كله هي لها صورتان، إما أن يكون له عائلة أو يكون وحده وحده، فإن كان له عائلة قال وله عائلة تفضل لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله يعني ذلك، عندهم مال كفايتهم، أو هو يستطيع أنه يكفيهم بمكسبه يشتغل كل يوم وينفق عليهم فله ذلك، لقصة الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله، خلاص هذه الصورة الأولى. الثانية وكذا لو كان وحده، ضع رقم اثنين ما عنده عائلة ولا شيء فيتصدق بكل ماله ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. التوازن مطلوب في المسلم، الإسلام دين متوازن، في المسألة ما هي صدقة خلاص تصدق، طيب تضر بأولادك وتظن أن هذا فخر وشرف وأنه يعليك عند الله، لا والله هذا ينقصك عند الله وتأثر، فهمت المسألة؟ وأرى يعني هذا شيء رأيته بعيني، أنه بعض الناس تجده لا يعمل ولا يشتغل ويدعي طلب العلم أو العبادة وكذا ويظن أنه على حق، وهو يأثم على هذا، يأثم على مثل هذا. نعم تفضل. ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. نعم إذا علم تفضل. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. نعم. لغة مجرد الإمساك، يقول للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. طيب ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين، نعم، عن أشياء مخصوصة سيأتي بيانه في زمن مخصوص معروف اللي هو النهار رمضان، من شخص مخصوص ستأتي شروط من تجب عليه الصلاة. تفضل. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. نعم. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله. رؤية الهلال واحد، ضع رقم واحد. نعم. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه الطريقة الأولى أن نرى الهلال. نعم. والمستحب قول شهر رمضان. نعم. كما قال الله تعالى. نعم. ولا يكره قول رمضان. نعم. فإن لم يرى الهلال، هذه الصورة الثانية، إذا لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين، صحو ليلة الثلاثين ضعوا 2. نعم، أكمل اقرأ. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. طيب، هنا عندنا مسألتان. مسألة الأولى أنه رمضان يثبت بطريقتين، إما أن نرى الهلال وإما أن نكمل شعبان 30 يوم، هذا أمر. طيب، اليوم 30 من شعبان إذا كان الجو صحو فهذا يسمى يوم الشك ويكره صومه، طبعا خلاف اليوم الشك عند الشافعية. طيب، أكمل الشيخ. وإن حال دونه أي دونه الحالة الثالثة، الصورة الثالثة، وهي إذا كان يوم ليلة 30 من شعبان كان غيم، حال دون رؤية الهلال كان غيم أو غبار. إذن 3 صور عندنا، صورتان لا إشكال فيها، والإشكال في الصورة الثالثة الآن التي سنقرأها. إذا رأينا الهلال خلاص ثبت رمضان، إذا كان الجو صحو ما في غيم ولا غبر ولا كذا ولم نرى الهلال فنكمل شعبان 30 يوم ثم نصوم، يدخل رمضان، يثبت رمضان. الحالة الثالثة مختلف فيها، إذا كان لم نرى الهلال وكان غيم فلم نرى الهلال، أو كان غبار فلم نرى الهلال بهذا السبب. فالآن انتبهوا لما نقرأ، اقرأ الآن. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، قتر يعني غبرة. نعم. بالتحريك أي غبرة، وكذا دخان فظاهر. هذه إيش حكمها الآن إذا كان في غيب؟ إيش نسوي؟ المشهور المعروف إنه ما يصام ولا لا؟ هذه مسألة خلاف، الخلاف حتى داخل المذهب خلاف وبين العلماء خلاف. المعتمد في المذهب أنه يجب صومه، المعتمد في المذهب يجب صومه، وهناك رواية أخرى وعنه لا يجب صومه بل يباح صومه. إذا الرواية الثانية يباح صومه، وهناك رواية ثالثة وهو أنه ينهى عن صومه. وهذه الرواية الثالثة لرواية النهي عن صومه مختلف في تفسير النهي عن الإمام أحمد، فقيل بالكراهة، كراهة الصوم، وقيل بالتحريم. معناه خرجنا بكم قول: يجب صومه، يباح صومه، يكره صومه، يحرم صومه. أي الروايات الأربع هذه المعتمدة في مذهب أحمد؟ الرواية الأولى اللي هي الوجوب، يجب صومه. الآن سيذكر المصنف دليل هذه المسألة. قال: فظاهر المذهب يجب صومه، يجب صومه. قلنا طيب، فظاهر المذهب قال إيش؟ يجب صومه. اكتبوا عندها: وعنه لا يجب صومه بل يباح، وعنه لا يجب صومه بل يباح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وتقي الدين وصاحب الفروع وصاحب الإقناع الحجاوي، ورواية أخرى 5 تعتبر: وعنه ينهى عن صومه، فقيل بالكراهة فقيل يكره يعني وقيل يحرم، وعنه الناس تبع للإمام. طيب، أكمل يا شيخ. فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا. نعم، إذن وجوب الصوم احتياط فقط، بنية رمضان. طيب قال في الإنصاف وهو المرصاف الإنصاف للمرداوي، قال وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى كلام الإنصاف. وهذا قول عمر وابنه، أو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث ما انتهى، يا ليت عند قول لقول عليه الصلاة والسلام إنما الشهر، افتحوا معكوفة لأنه من هنا بدأ الحديث. طيب قال فاقدروا له، قال نافع، ترى هذا الدليل، الدليل في تفسير فاقدروا له، قال نافع، أكمل يا شيخ كلام نافع. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤية فذاك وإلا. هذه الصورة الأولى، إذا رؤية فذاك. طيب حطوا عند إن رؤية فذاك ألف، طبعا هذه في الرواية في الحديث. طيب أكمل. وإن لم يرى ولم يحل دون منظره، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، ولم يحل ألف باء أصبحت باء الصورة الثانية، أيوة. ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب هذا جيم الحالة الثالثة اللي هي معنا الآن، أيوة أكمل الآن اقرأ. وإن حال دون منظره، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. أغلق المعكوف الآن والحديث في الصحيح. طيب أكمل الآن. ومعنى أقدر له أي ضيقوا، أيوة. بأن يجعل شعبان 29، نعم. وقد فسره ابن عمر بفعله، نعم. وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. نعم فيجب الرجوع إلى تفسيره، هذه حجة من قال بإيش بأنه يجب صومه، هو فعل ابن عمر راوي الحديث الذي فسره. وطبعا حجة الذي يقول بالمنع أنه لا يصوم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، الرواية هذه الثانية، واضح هذا. لكن لو ما كان عندنا، يعني هنا مسألة أصولية، الآن لو ما كان عندنا حديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يصير هذا هذه الحجة يعني جيدة ولا لا، كافية ولا لا؟ ها إيه، لأنه دائما أسمع كلام غير صحيح وغير دقيق. المصنف يقول وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بما بمعناه، وهو أعلم بمعناه. طيب إيش رأيكم، الراوي إذا روى شيئا أليس هو أعلم بمعناه، صحيح ولا لا؟ خاصة مثل ابن عمر، لأنه أحيانا بعض الناس إذا حب أن يرد قول قال لا العبرة بالرواية وليس بتفسيره أو ليس برأيه، فهمت علي؟ هذا الكلام حق وباطل، يعني يصلح أحيانا ولا يصلح أحيانا، فهمت؟ يقولوا لا إذا خالف كلام فعل الصحابي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة صحيحة ولا لا؟ قاعدة صحيحة، لكن الإشكال أحيانا الفهم مو صحيح، البلا في الفهم السقيم. كيف يكون كلام الصحابي، الصحابي روى حديثا ثم فعل فعلا يفسر به هذا الحديث الذي رواه، فهمت علي؟ فأنت في ذهنك إنه هذا الحديث اللي رواه الصحابي وفسره بفعله في ذهنك إنه يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت المسألة؟ وبالتالي تقول إنه لا نحن نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقدم فهم الصحابي فعل الصحابي. وهذا صحيح في حالة، ما هي؟ إذا كانت المعارضة قطعية، فهمت علي؟ أما إذا كان الحديث الثاني اللي تعتقد أنه معارض، يظن أنه معارض، المعارضة ليست قطعية ظنية بمعنى يمكن الجمع بينهما، فلا شك أن ما فهمه ابن عمر أولى مما فهمه 6.5 مليار اللي يعيشوا اليوم في الأرض، فهمت ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن هذا يعتمد، يعني أقصد أن هذه القاعدة ليست مقبولة بالجملة ولا مردودة بالجملة، المسألة تعتمد على نوع المعارضة. إذا كان الصحابي يروي حديث يخالف قطعا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فهنا معارضة فعلا الحديث النبي الصحيح أو لا. طيب ولكن إذا كان لا، هذه المعارضة في رأسك بس ما هي في الواقع، بمعنى يمكن الجمع بينهم، فيصير تفسير الصحابي مرجح لأحد الفهمين. فهمت علي ولا لا؟ ومثل ولا ما في داعي لضياع الوقت؟ ما أبغى أمثل، لأن التمثيل أمثل؟ ليش ما أمثل؟ تدور مشاكل أنت؟ لا خلاص ما أمثل، هي القاعدة كذا. لا ما أمثل لسبب، لأنه أحيانا يا أخواني بعض الناس يستغل الخلاف في التساهل والتلاعب في الأحكام وكذا، فبلاش خلاص لا نفتح باب لأهل الشر. تفضل تفضل. المهم أنه اللي أقصد خلاصة الكلام، لا يستهان بفهم الصحابي، ما هي مسألة بسيطة، خاصة إذا كان الصحابي من علماء الصحابة، واحد مثل ابن عمر تتكلم عن مين؟ والله العظيم أنه أهل الأرض اليوم، علماء أهل الأرض اليوم مجتمعين أجهل خلق الله أمام ابن عمر، إيش كان النظر إحنا؟ ترى أحيانا عندنا غلو في أنفسنا، وأحيانا في غلو في مشايخنا زيادة عن اللزوم، حتى درجة راح نفضل شيخنا على صحابة رسول الله، شتان بين الثرى والثريا، واضح العلماء على الرأس والعين. أما إذا وصلت القضية إلى صحابة رسول الله، لا والله صحابة رسول الله أجل وأعلم وأتقى وأورع وأفضل وأحسن وقل ما شئت، واضح؟ ها معناه الصحابة ما يخطئون؟ لا ما نقول هذا، ليسوا معصومين، لكن في المقابل شيخك هو المعصوم يعني؟ يعني الافتراض الخطأ بتحطه في الصحابي وشيخك تبرئه من الخطأ؟ يعني ما فهمه شيخك، يعني شيخك المعصوم والصحابة المعصوم كلهم يفترض فيهم الخطأ، شيخك والصحابي وغيره كل واحد ممكن يخطئ في الفهم، لكن الاحتمال في شيخك أكبر من إيش؟ من الاحتمال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دمت أنت مقلد، تقلد من؟ تقلد الأكبر ولا تقلد الأصغر؟ ها؟ تقلد الأعلم ولا تقلد الأقل علم؟ تقلد الأتقى ولا تقلد اللي أقل تقوى؟ طيب أكمل يا شيخ، إيش فتح الباب هذا؟ ما نفتح باب، تفضل يا شيخ تفضل. والله ما يفتح هذا الباب إلا الغثاء الذي أراه من كثير من المنتسبين للدين وأحيانا لطلب العلم، للأسف يفتقرون إلى شيء كثير من التربية والأدب. صحيح صحيح والله العظيم. يعني من الخطأ، شوفوا من أشنع، يعني هذا الكلام اللي أقوله قد يقول يعني البعض أنه هذا ما يليق، أنا أقول من أكبر العيوب ومن أشنع الأخطاء التي نمارسها حتى هذه اللحظة أننا لا ننقد أنفسنا. فهمت علي؟ أليس المطلوب من الإنسان أن يحاسب نفسه؟ عمر يقول رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، صح ولا لا؟ وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. يعني مش معقول أن المسلم على مستوى الفرد خلاص يعتبر نفسه، وهذا اللي حاصل في مجتمعنا، المتدين وغير المتدين، حتى اللي ما يصلي ما يحاسب نفسه، وهو ما يصلي عاصي لله. المفترض أن المسلم يحاسب نفسه دائما، يراجع. إذا لم يراجع نفسه ويحاسبها، إيش اللي سيحصل في حاله؟ تعرف إيش اللي يحصل؟ سينحرف اليوم مقدار أنملة وما يشعر بهذا الانحراف، ثم أنملتين، ثم ثلاثة، ثم أربعة، ثم طبعا على مر عشرات السنين سيجد نفسه مليء بالآفات والأمراض والمعاصي والكبائر وما يشعر، وما زال يعتقد اعتقاد الأول إنه هو من أخير الناس وأصلح الناس وأفضل الناس ولا يعلو عليه أحد، ولولا الحياء لقال أنا من المعصومين الأنبياء. كذلك يجب أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع يعني سلوكنا على مستوى الفرد وحتى على مستوى المجموعة. فهمت علي؟ مو معنى إنسان متدين يعني ما عنده أخطاء، يا أخي المتدين أحوج إلى أن يعرف أخطاءه وأن يرجع عنها أكثر من غيره، لأنه قدوة. فهمت؟ وهذا مو معنى أنه والله غير المتدين أحسن من المتدين، لا والله لو أحسن ولا حد، على الأقل المتدين فيه خير، يخاف الله ويلتزم ويترك كثير من المنكرات ويبتعد عن كثير من المعاصي ويلتزم كثير من الواجبات، لكن عنده أخطاء. والثاني اللي راح يقعد يتكلم عليه ويطعن فيه من عامة الناس غير المتدينين، تلقى عندهم المصائب الكبار فلا يرونها لكن يرون أخطاء المتدينين، بمعنى أنه أنا لست بصدد أنه يعني أبرئ المتدينين، لكن أيضا لست بصدد أن أشجع الفسقة والعصاة وأصحاب الكبائر أن يحتقروا المتدينين. إذا كنت ستعيب على المتدينين أخطاءهم، ابدأوا بأنفسكم، شوفوا عيوبكم وعواركم، صح ولا لا، وشوفوا الكبائر والكوارث التي تقعون فيها. جاء الوقت، ضيعت علينا الوقت يا شيخ. طيب، هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.